الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الأكل متكئا. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطأة، على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوساد كفعل والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها النهي عن أكل المرء متكئا. والاتكاء فسر بما نقله النووي رحمه الله عن الخطابي بالجلوس على وسادة أو شيء وثير، لأن من جلس على شيء وثير ووسادة فإن هذا مدعاة لطول الجلوس للأكل وتناول كمية كبيرة من الطعام واستغراق الوقت الطويل في الجلوس للطعام. وفسر الاتكاء كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد بالتربع، أو الاتكاء على شيء كوسادة ونحو ذلك يتكى عليها، أو الاتكاء على الجنب بأن يأكل وهو مائل على جنبه. قال رحمه الله: وهذه ثلاثة أنواع، الأنواع كلها اتكاء. ففسر الاتكاء بهذا وفسر بهذا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في هذا الحديث أنه لا يأكل متكئا، فينبغي على المسلم أن يحرص على تجنب الأكل بهذه الصفة، سواء كان متكئا أي على جنب، أو متكئا على وسادة، أو على شيء وثير بحيث يحصل من الإنسان إطالة في الجلوس ومكث طويل لتناول الطعام وأكل كميات كبيرة منه. فهذا كله مما يتناوله ما جاء في هذه الترجمة من النهي. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. قال النووي: المقعي هو الذي يلصق يديه بالأرض وينصب ساقيه وهذا فيه أن هذه الجلسة وهي الإقعاء من الجلسات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام، وهي من أسباب التقليل من الأكل بخلاف الاتكاء، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما. هذه الترجمة تتناول جملة من الآداب المتعلقة بالطعام، ويأتي فيما ساقه من أحاديث رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، عددها سبعة أحاديث، ما يشهد لما ذكره رحمه الله تعالى من آداب قصد بيانها بهذه الترجمة. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها حتى يلعقها أي هو بنفسه أو يلعقها أهله أو ولده ومن لا يستقدر منه ذلك. فهذا الصنيع الذي هو اللعق جاء في هذا الحديث وجاء أيضا فيها حديث أخرى وسيأتي أن ذلك من البركة في الطعام. فيستحب للمسلم إذا أكل أن يلعق الطعام الذي بيده أو يلعقه من أهل أو ولد من لا يستقدر ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه ذكر لأدبين من آداب تناول الطعام. الأول أن يأكل بثلاث أصابع، وهذا الأكل بثلاث أصابع إنما يكون فيما كان من الأكل متماسكا، ما كان من الأكل متماسكا فإنه يأكله بثلاث أصابع، أما الأكل المائع فإنه لا يتيسر أكله بثلاثة أصابع. وأما الأدب الثاني فهو إذا فرغ لعقها، وهذا دل عليه حديث ابن عباس الذي قبله وسبق بيان معناه وإيضاح المراد به. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه كسابقه الأمر بلعق الأصابع وكذلك لعق الصحفة وبيان أن ذلك من البركة في الطعام بحصول حسن الانتفاع وتمام الفائدة من الغذاء الذي تناوله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواه مسلم. وهذا الحديث في أن اللقمة إذا سقطت من اليد فإن الذي ينبغي على الآكل أن يأخذها وأن يميط ما علق منها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا فيه أنه إن تركها فإنه يتركها للشيطان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والغالب أن الناس الآن يأكلون على صفر نظيفة، لو سقط الطعام على السفرة لم يصبه أي شيء من الأذى، ومع ذلك تجد عدد من الناس تسقط منه اللقمة على السفرة النظيفة ومع ذلك لا يأخذ الطعام وإنما يتركه للشيطان. قال ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، وهذا فيه اللعق الأصابع بعد تناول الطعام. ونبه العلماء أن اللعق يكون بعد الفراغ تماما من الطعام لا أن يلعق في أثناء التناول، لأنه عندما يلعق ويجعل يده في الطعام ربما يقدر ذلك عند بعض الحاضرين. فعليه في هذه الحال كما تفيده النصوص أن يلعق أصابعه بعد أن يفرغ من تناول الطعام تماما، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أسباب تحصيل البركة. وقوله في هذا الحديث ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، أي أنه ينبغي عليه عند الفراغ من الطعام تماما أن يلعق أصابعه قبل أن ينظفها بالمنديل أو الغسل أو نحو ذلك. وذكر عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أسباب تحصيل البركة في الطعام. قال رحمه الله وعنه أي جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة، رواه مسلم. وما ذكر في هذا الحديث من معاني تقدمت وتقدم إيضاحها في ما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. ومعنى قوله نسلت القصعة أي نمسحها بأيدينا ونتناول ما علق بالقصعة من طعام. وهذا الحديث فيه الأكل بثلاث أصابع، وفيه تناول اللقمة إذا سقطت وإماطة الأذى عنها وأكلها وألا تترك للشيطان، وفيه سلت القصعة، وجميع هذه الآداب تقدم الحديث عنها فيما تقدم ذكره من أحاديث. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، لقد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، رواه مسلم. وهذا فيه دليل على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار بطبخ ونحوه، ويستثنى من ذلك لحم الإبل لورود ما يدل على ذلك. وفيه وهو ما يتعلق بالترجمة جواز مسح ما علق من الطعام بعد لعقه، ما علق باليد بعد لعقه بأطراف البدن كما جاء في الحديث السواعد والأقدام. وذكر أنه لم يكن في زمانهم مناديل، فاستعمال المناديل لا بأس به بعد لعق الأصابع، وكان الصحابة رضي الله عنه لعدم وفرتها في زمانهم لم يستخدموها، وكان يمسح ما علق من دهن أو نحوه بطرف قدمه أو بساعده. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. وأسأل الله عز وجل في ختام لقائنا هذا أن يوفقنا أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.